إِنَّ فِي قَالَ إِنَّ Oh,

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط وَجَعَلَ اللَّهُ